الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. طيب، مر معنا ما يتعلق بمسألة المصطلح، وهي ما يتعلق بالجمع، ها موضح الجمع ماذا، والتفريق، وايضا ها نعم قلنا عندنا يعني اسباب الجهاله. كم هي اسباب الجهاله؟ ها ثلاثه، ها اثنين، ثلاثه، اربعه. اختلف المشايخ. ثلاثه، ها الاول عند خلينا ناخذ من هنا، الله المستعان. عندك ابا زراعه، الاول من اسباب الجهاله، من اسباب جهاله الراوي كثره نعوت الراوي. النعوت المقصود بها اللقب، الاسم، الوصف، الحرفه، الكنيه، واضح، والنسبه. فيعني ماذا؟ فيذكر بماذا؟ بما لم يشهر به، كان يشهر بشيء عند المحدثين، يذكر خلاص معروف هذا، لكن يذكر بغير ما يشهر به، فلا يعرفون ماذا يحصل له، يصبح مجهولا، يصبح ماذا؟ يقول هو إمام، ربما يكون، ربما يكون إماما. هذا السبب الأول. السبب الثاني، ها أن يكون مقل، فلا يكثر ماذا الأخذ ماذا عنه، فربما لا يروي عنه إلا راوي واحد. ألفوا في الأول، من الذي ألف في الأول عندك يا أخي؟ الأخ هذا، من الذي ألف في الأول؟ الذي تكثر ماذا نعوت هذا الشخص، تكثر ماذا نعوت هذا ماذا الشخص، من الذي ألف فيه مؤلفا جل هذا الفن وأوضحه؟ خطيب البغدادي في كتابه موضح أوهام الجمع والتفريق. فيأتي إلى شخص لعدة أوصاف، في ظن الظن أنه ماذا، أنه عدة أشخاص، وهو ماذا واحد فقط، والعكس بالعكس، يذكر ماذا بعض الأوصاف، في ظن الناس أن هذه ماذا أنهم أكثر من واحد، هو في الأخير ماذا؟ نعم لا العكس، يظن ماذا أنهم ماذا؟ أنه واحد، هو أكثر من واحد. جمع وتفريق، هذا الكتاب جمع وفرق، جمع ماذا وفرق، هذا كتاب ماذا مفيد، هذا كتاب مفيد، أحسن ما أقول في فني، ومدح الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. القسم الثاني الذي يكون مقلا فلا يروي عنه إلا الواحد، ألف فيه كتاب الوحدة للإمام مسلم بن حجاج عليه رحمه الله، ألف كتابا في من لم يروي عنه إلا واحد. طيب، السبب الثاني من أسباب الجهالة، الثالث من أسباب الجهالة الإبهام، من أسباب الجهالة بدل الإبهام، كأن يقول الراوي يريد يختصر، أذكر محمد بن علي يقول اختصارا حدثني فلان، أو حدثنا ماذا بعضهم، واضح، أو حدثني ماذا الثقة، يذكره بلفظ التعديل، واضح، هذا يسمى ماذا بالمبهم. هل ألفوا في المبهم ولا ما ألفوا؟ ألفوا فيما يتعلق بالمبهم. من الذي ألف؟ من الذي ألف في المبهمات؟ الخطيب سبحان الله، ما من فن إلا وألف فيه من؟ الخطيب. ولهذا قال النقطة، ماذا قال النقطة في هذا؟ قال كل من جاء بعد الخطيب فهو عال علي عيال، وهذا هو الأب، هذا هو الأب، وهؤلاء ماذا عيال في من جاء بعد الخطيب. وإنما الذي جاء بعد الخطيب يلخص، يرتب، يزيد، ينقص، وإلا أكثر من ألف في فنون ماذا المصطلح والخطيب البغدادي عليه رحمة الله، والخطيب البغدادي عليه رحمة الله. طيب، فألف في ماذا ما يسمى بالمبهم. المبهم أشد ماذا يقال جهالة من مجهول الحال ومجهول العين، لأنه قال حدثنا فلان، ما ندري عن عينه ولا عن شخصه ولا ذاته، فهو ماذا مبهم. طيب، إذا أبان عن هذا المبهم في طريق أخرى، أو رجعنا إلى كتاب الخطيب في المبهمات فعرفنا أنه فلان، بعد ذلك ننظر في ماذا؟ في من روى عنه، في من روى ماذا إخوان عنه، فإن كان واحد ولم يوثق بيقول عين، وإن كان اثنان ولم يوثق بيقول حال. هذه خلاصة كلام الحافظ عليه رحمة الله في هذه الفقرة التي مرت معنا. نأخذ فقرة بعدها، وهي ما يتعلق بتعريف المسند، بتعريف المسند. المسند أحسن ما قيل في تعريفه، في تعريف الحديث المسند أحسن ما قيل في تعريفه. أنا حذفت أشياء، يعني تقدمت أشياء، تركت أشياء مرت معنا. المسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. المسند، تعريف المسند، مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، ظاهره ماذا الاتصال. فمرفوع ماذا يعتبر ماذا جنس، قال العلماء مرفوع يعتبر جنسا، مرفوع ماذا يعتبر ماذا جنس. وقولنا ماذا الصحابي يعتبر ماذا فصل، ماذا يخرج به؟ مرفوع تابعي، فمرفوع التابع ماذا يسمى؟ يسمى مرسلا. فإذا فارق المسند، المسند ما هو يا إخوان؟ مرفوع صحابي ظاهره ماذا؟ بسند ظاهره الاتصال. فلما نقول مرفوع ماذا؟ صحابي. لما نقول ماذا؟ مرفوع صحابي، هذا عندنا ماذا؟ جنس وفصل. لما نقول ماذا؟ مرفوع، هذا يسمى ماذا يا إخوان؟ جنس. ولما نقول صحابي هذا فصل، أخرج ماذا؟ مرفوع التابعي، فمرفوع التابعي يسمى مرسلا، ومرفوع الصحابي يسمى مسندا. وهذا يتعامل بالعبارة هذه جنس وفصل، جنس ماذا وفصل، ويكثر منها الحافظ عليه رحمة الله، يكثر منها الحافظ عليه رحمة الله. من دون التابعي إذا روى إما أن يكون معلقا وإما أن يكون معضلا، إما أن يكون معلقا وإما أن يكون معضلا. يقول دون التابعي قال رسول الله، نقول هو معضل، أو قد يكون نفس المصنف يقول قال رسول الله، نقول هو معلق. إذن ما تحت المرسل إما معلق إذا كان نفس المصنف، أو يكون ماذا معضل إذا كان من دون التابعي وأعلى من المصنف، فيكون معضلا، فيكون ماذا معضلا. وقولهم ماذا ظاهر الاتصال، يعني باب المسند عندهم يكفي الظاهر، يعني لو كان الحديث معضلا أو مرسلا أو منقطعا فإن هذا لا يعتبر ماذا من قبيل المسند. أما إذا كان بعض الرواة دلسه يعني ماذا دلس ماذا فيه، أو كان من قبيل المرسل ماذا الخفي، فيكون من قبيل ماذا إخوان الإسناد الذي ظاهره ماذا الاتصال. ولهذا لما ترجع إلى ماذا إلى المؤلفات فيما يتعلق بالمسانيد، لما يقول مسند الإمام أحمد، مسند أبي يعلى، لا بد يكون في بالك أن هذا المسند لا يدخل فيه إلا هذه الأحاديث المرفوعة. مسند صحابي ظاهره ماذا الاتصال، مرفوع صحابي، مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. إذا أردت أن تبحث عن حديث الموقوفات المقطوعات لا تبحث في مسند الإمام أحمد، ما تجدها، ما استجد هناك. لماذا؟ لأن المسند ماذا موضوع المسند ما هو مرفوع، يعني ماذا الصحابي، مرفوع الصحابي بسند ظاهره الاتصال. لماذا قالوا ظاهره الاتصال؟ واضح، لأن الاتصال على قسمين، لأن الاتصال على قسمين، اتصال ظاهر واتصال ماذا خفي. الاتصال الظاهر حدثنا فلان عن حدثنا فلان آخر، واتصال ماذا خفي وهو في حديث من؟ حديث المدلس والمرسل الخفي، ظاهر الاتصال. لكن بخلاف ما لو كان ماذا ظاهر ماذا ظاهر الانقطاع كالمعضل كالمرسل كالمنقطع، هذا لا يدخل في كتب المسانيد أبدا. أما ما يتعلق بحديث المدلس حديث المرسل ماذا الخفي، هذا يذكرون في باب المسانيد. المقطوعات والموقوفات لا تبحث عنها هناك، لا تبحث عنها في كتب ماذا المسانيد، كما مسند الإمام ماذا أحمد. إذن مسند الإمام أحمد موضوعه ماذا إخوان؟ أحاديث ماذا إخوان؟ أيوة، أحاديث صحابي، يعني ماذا مرفوع صحابي بسند ظاهره ماذا الاتصال. هذا أنت تجده في المسانيد، مسند الإمام أحمد، مسند أبي يعلى. أما تريد تبحث عن مقطوع أو موقوف أو ما ظاهره ماذا الانفصال أو عدم ماذا الاتصال، فلا تبحث في المسانيد، ما سيذكرون هناك، ما سيذكرون ماذا هناك. فهذا هو موضوع ماذا المسند، هذا هو موضوع ماذا المسند. إذن يشترط في ماذا شرطان، الشرط الأول ماذا الرفع، والشرط الثاني الاتصال. الشرط الأول الرفع، والشرط الثاني ماذا الاتصال. هذا شرط ماذا المسند، هذا شرط ماذا المسند. هذا الذي قصد ماذا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في تعريف المسند. وإلا لو رجعت تجد تعريف للخطيب، خطيب البغدادي ما أصاب فيه، تجد تعريف للحاكم ما أصاب فيه. وأحسن التعريف هو هذا، ما جمع بين الرفع والإسناد، ما جمع بين الرفع والإسناد، هذا هو الحديث ماذا المسند. من أجل ماذا؟ يفارق المقطوع، يفارق الموقوف، يفارق أيضا المرسل، يفارق المعضل، يفارق المنقطع. التعاريف يشترط فيها أن تكون جامعة ومانعة، يشترط في التعاريف أن تكون جامعة ومانعة. فاختاروا هذا التعريف للمسند. لماذا اختاروا هذا التعريف؟ لأنهم قارنوا بين التعريف وبين عمل أصحاب المسند، بين عمل أصحاب هذا المسند، فرأوا أن صاحب ماذا المسند، مسند الإمام أحمد، لا يخرج حديث إلا إذا توفرت في هذه ماذا شروط، مرفوع صحابي بسند ظاهر ماذا الاتصال. فقالوا هذا هو التعريف، هذا هو ماذا التعريف، أي بعد النظر في المسانيد، بعد النظر في المسانيد اختاروا هذا التعريف. بارك الله.